لمن يقرأ أطول سورة البقرة وجه الله عز وجل النداء الأول إلى الإنسان بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذا استنهاض للهمم لكي يقبل الإنسان على عبادة الله، فكأن الله قال ولم لا تعبدوني وقد خلقت لكم قبل أن أخلقكم وقد هيأت الكون كله لخدمتكم، فعبادتكم لي حق واجب عليكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عباد الله، خلقنا الله تبارك وتعالى ولم نكن شيئا، خلقنا الله تبارك وتعالى ولم نكن شيئا، ثم أكرمنا بنعمة العقل التي ميزنا بها عن سائر خلقه، ثم أمدنا بشرعه العظيم حيث أنزل إلينا كتابا عظيما أرسل به رسولا كريما ليبلغنا عن الله مراده منا، ثم وعد المطيعين بالجنة وتوعد العاصين بالنار فقامت بذلك الحجة، فكانت عبادته بعدئذ حقا واجبا علينا نحوه سبحانه وتعالى. بعد أن خلق ورزق وأنعم وتفضل لم يأمرك إلا بعبادته وحده، ولم لا يعبد وهو الخالق الرازق المنعم الجواد المتفضل سبحانه. ولهذا كان أول نداء كما سمعنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم. ثم لست أيها الإنسان كسائر المخلوقات، بل أنت سيدها وأفضلها بما كرمك الله وميزك به من نعمة العقل الذي يستضيء بنور الشرع. وبهذا وقع التكريم لبني آدم. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولهذا صارت العبادة كما علمنا حقا واجبا علينا لربنا. والأساس أن أداء الإنسان بالواجب لا يستوجب له حقا على من أمره. ولهذا حتى في ما يدور بين الناس من كلام يعبرون عن هذا بقولهم لا شكر على واجب. فلو أننا عبدنا الله عز وجل حق عبادته ولا يمكن أن نقوم بذلك، ولكن لو فرض أننا قمنا بذلك ما استحققنا على الله شيئا، إذ إننا قمنا حينئذ بما أمرنا به فلا حق لنا بعد ذلك. فلو شاء لعذب العصاة ولما أثاب الطائعين، لأن العصاة عصوه فيما أمرهم به، أكلوا خيره وعبدوا غيره وأطاعوا غيره، أما الطائعون فقد أطاعوه سبحانه وتعالى فلا حق لهم بعد ذلك، لأنهم أخذوا ما لهم في صورة ما أطعمهم الله إياه وما سقاهم الله منه من الماء الطيب وما أمدهم به من الصحة والأموال والأهل والأبناء، كل هذه حقوق ثم ما زولك الله به من العين الباصرة والأذن التي تسمع والرجل التي تمشي واليد التي تبطش كل هذه نعم من الله عليك لم ولن تستطيع أن تؤدي شكر واحدة منها فضلا عن أن تقوم بحقها جميعا عليك فلا حق لك بعد ذلك على الله عز وجل. قال الله وآتاكم من كل ما سألتمه بعد أن عدل عليك نعمة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل هذه لخدمتك أنت. ما في الأرض من مخلوقات وما في السماء كذلك لخدمتك أنت. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل لك بعد ذلك على الله حق؟ أبدا والله، ولكنه تفضل عليك بأن جعل لك حقا فضلا منه وكرما. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومع هذا فقد ضمن لك إن قمت بما أمرك به وتركت ما نهاك عنه أن يجزيك الجزاء الأوفى بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فضلا عما يكون في الدنيا من سعة الرزق إن قدر ذلك ومن البركة في المال والأهل أو في الأهل والمال وما وعدك به من أن يعافيك من الأمراض والبلايا على حسب تقديره سبحانه وتعالى. كل ذلك والجنة فوقه والجنة لا يقابلها شيء من ذلك. فإن نعيم الدنيا كله في مقابلة الجنة لا يساوي غمسة أصبع أحدنا في البحر. فما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدنا أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذه هي العبادة المطلوبة. إذا قيل لك خلقك الله للعبادة فما هي العبادة؟ قل طاعة الله عز وجل فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر وتصديق نبيه فيما بشر وأخبر. فعل الطاعات وترك المعاصي هذه العبادة المطلوبة منه. بس فإذا قمت بها فقد قمت بحق ربك وخالقك وسيدك ومولاك عليك. في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه يوما فلما سرنا ساعة قال يا معاذ ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت لبيك رسول الله عليه الصلاة والسلام فسكت ساعة ثم قال يا معاذ قال قلت لبيك رسول الله وسعديك فسكت ساعة يعني مدة من الزمن ثم قال يا معاذ لماذا سكت ولم يجبه من أول مرة. قال أهل العلم كأنه يقول له انتبه لما سأقول لك فإنه أمر له خطورته أمر ذي بال له أهمية فانتبه. فقال له في الثالثة يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق الله على العباد؟ في رواية وما حق العباد على الله الأولى قال أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه يعني وحده وأن لا يشركوا به شيئا وهذا ما أمر به ربنا تبارك وتعالى في كتابه حقه علينا عبادته ألا تطيع غيره إلا فيما أمرك به من طاعة ربك، فإن أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى ولو كان الآمر لك أبوك أو أبوك. قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي لأنه الخالق ولوالديك لأنهما سبب وجودك بعد فضل الله عز وجل وأخذه ذلك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر الله في كتابه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهذا أمر الله إلى بني آدم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا مرة أخرى بنفس الطريقة التي ناداه بها في المرة الأولى، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك. في رواية أنه كرر ذلك ثلاث مرات كالأولى، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ هل العباد حق؟ لا والله، ولكنه سبحانه تفضل فجعل لهم عليه حقا إنهم أطاعوه وعبدوه حق عبادته على نحو ما يتناسب مع طبيعة خلقهم وتكوينهم. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ في رأيهم فعلوا ذلك. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الواجب المحتوم عليك عبادتك لله، ولهذا خلقك الله عز وجل. ثم أعلم أن هذه العبادة وإن كانت تكليفا من الله لك فإنه تكليف بغير المحال، لم يكلفك الله مستحيلا، ربما يكلفك الله ما فيه شيء من المشقة، وإنما الذي يستحيل أن تعتقد أن الله عز وجل كلفك بما هو مستحيل فعله. صحيح تكلف بأداء صلاة الفجر في جماعة والليل قصير والنوم يطيب في آخر الليل، لا سيما وليل الصيف من عادة أهله أو كثير من أهله السمر والسهر فيه، فلعل في ذلك شيء من المشقة عليك، إنما لك الأجر على قدر مشقتك. ومن ذاق حلاوة الطاعة عرف لذة وذاق لذة ما يؤديه من العبادة حتى ولو كان على حساب راحته، بل راحته في طاعته لربه. من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يجر، كما قال ذلك أهل العلم. ولهذا ترى أهل الطاعة ربما أخذوا من الليل شيئا يسيرا لراحة أبدانهم، فإذا أذن المؤذن قاموا ولم يجدوا راحتهم إلا في تلبية منال الله تبارك وتعالى الذي يناديهم الله أكبر، يعني مما أنتم فيه من النوم والراحة، هيا على الصلاة يعني أقبلوا، هيا على الفلاح يعني هلموا إلى الفوز الذي لا فوز بعده. ولهذا من ذاق حلاوة تلك الطاعة ندم أشد الندم إذا فاتته ولو مرة واحدة. إذا فالتكليف بالطاعة ليس تكليفا بما هو خارج عن قدرة الإنسان واستطاعته، ثم اعلم ان الله عز وجل لم يكلفك بما لا فائدة منه ولا حكمة من وراءه. فلا يتناسب ان تعتقد هذا في حق ربك الحكيم سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة الذي لا يفعل ولا يأمر بما فيه العبث، وإنما الحكمة فيما أمر قولا وعملا، والحكمة كل الحكمة فيما نهى عنه قولا وعملا. قد يتصور هذا من بعض الناس من باب تسليتهم لأنفسهم أو إضاعتهم لأوقاتهم الفارغة، وليس عند المسلم من الأوقات ما هو فارغ يمكن أن يضيعه في مثل هذه الطرهات. قد تجد الإنسان ذا الأموال الطائلة الذي من الله عز وجل عليه بخادم أو أكثر، ربما ينادي خادم خادمين من خدمه فلان وفلان تعاليا، فيأتيان حتى يقوم بالليل لهما اتصالا يغلبوا بعض. شوف من يغلب، طب ليه يقول يتسلم؟ وربما يفعل الإنسان شيئا من ذلك ببعض دوابه أو ربما ببعض صبيانه، أما رب العالمين فلم يأمرك بما أمرك به تسليا أو تلهيا، حاشاه، فذلك عبث تنزه سبحانه عنه ونزه نفسه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. أتظن أنه يأمرك بصلوات خمس أو بقدر واجب عليك في مالك إن كنت ذا مال، أو بصيام رمضان لمجرد أن يتعبك؟ والله ما كان ذلك، ولا يليق هذا بربك العليم الحكيم ذي الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإنما أمرك بذلك بما فيه مصلحتك ومصلحة من حولك. وما ظهر لنا من حكم في تلك العبادات أو في بعضها هو أقل بكثير مما لم يظهر، ولكننا نسلم أن لله الحكمة فيما أمر وفيما نهى. ولهذا لأن ربك سبحانه علم أن بعض النفوس ربما تستشرف الحكم من وراء بعض هذه العبادات، قرنها بذكر حكمها في بعض آيات أو بعض الحكم من ورائها، فقال مثلا في أمر الصلاة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فضلا عما تحققه الصلاة من حسن الصلة بين العبد وربه، فإذا حسنت صلة العبد بربه كان ربانيا نبويا، بل إن شئت قلت كان ملائكي الطباع، لأنه اتصل بالله تبارك وتعالى ولا يكاد ينقطع عن ربه طرفة عين، فهو إن صلى وانتهت صلاته ينتظر صلاة أخرى يعمل لها حسابا ويرقب وقتها، ثم هو فيما بين الصلاتين لا ينقطع عن ذكر ربه تبارك وتعالى بتسبيح أو تهليل أو تكبير أو قراءة آيات من كتابه حفظا وتفهما وعملا إلى غير ذلك. وهذا ما أمر الله به في كتابه، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته: فإذا فرغت يعني من عبادة فانصب يعني فاجتهد في عبادة أخرى وإلى ربك فارغب. ثم تأتي إشارات إلى بعض فوائد تلك العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها، نذكر ما تيسر منها بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عرفنا شيئا من حكم الله تبارك وتعالى في فرضية الصلاة وما تعود إقامتها به من الفوائد على الإنسان، بل إن شئت قلت على المجتمع أفراد وجماعات. ثم أمر الزكاة يأتي، يقول الله عز وجل في بيان شيء من حكمها لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب في هذا وفي غيره له ولأمته: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي أمر الصيام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أمر الحج يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن ففي الحج منافع تعود على العبد في دينه وفي دنياه وفي آخرته، وهكذا سائر العبادات. ولعلك لاحظت أن الله عز وجل كما ذكرنا سلفا لم يأمرك بما هو مستحيل، وإلا لو أراد تعذيبك لما أسقط الصلاة عنك قائما حتى وإن كنت عاجزا، ولكن لرحمته أمرك أن تؤدي الصلاة على حسب حالك. ولو أراد أن يشق عليك لأمرك بالصدقة حتى وإن كنت معدما لا مال لك، أو لأمرك بالصيام حتى وإن كنت عاجزا مريضا، أو لأمرك بالحج وإن لم يكن عندك من تحج به، ولكن الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم، أمرك أن تؤدي من هذه العبادات على حسب استطاعتك وعلى قدر ما تيسر واتفق لك. وهذا دليل رحمة الله تبارك وتعالى بك، وأنه يريد أن يرفعك وأن ينفعك، لا أن يعذبك أو يشق عليك، حاشاه سبحانه وتعالى. فإذا قمت بذلك فما الفائدة؟ قل: هي فوائد تعود عليك فيما بينك وبين نفسك، حيث تتصل بالله تبارك وتعالى، ثم فيما بينك وبين أهلك، حيث يلقي الله تبارك وتعالى محبتك في قلوبهم ومحبتهم في قلبك، وهكذا يكون الشأن فيما بينك وبين الناس. ثم الجائزة الكبرى أن يحبك الله تبارك وتعالى، فمحبة الله تبارك وتعالى مقرونة بطاعته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، والحديث أخرجه البخاري في صحيح، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لا يرد له سؤال، ولا تغلق أبواب السماء في وجه دعوة يدعوها ربه تبارك وتعالى. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في الوقت ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تلك بعض فوائد العبادة التي تعود عليك في الدنيا. وأما في الآخرة فحسبك أن تسمع هذا النداء العظيم وأنت على فراش الموت، قبل أن يخرجك أهلك بعد خروج روحك من بدنك. أسأل الله أن يجمع علينا لنا بين طول العمر وحسن العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وحسبك أن تسمع قول الله يوم القيامة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ولكن أتكون وحدك؟ أبدا، على قدر عبادتك تكون صحبتك، اختر صاحبك. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء صحبتك إن أطعت ربك. أسأل الله أن نكون كذلك وحسن أولئك ربيا. بقي سؤال واحد، كيف أؤدي حق الله عليك؟ أن تعمل بمقتضى تلك الآية التي تقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا رب أنا مقبل عليك، حريص على عبادتك فأعني. ثانيا، أن تسأل الله التوفيق والسداد فيما تقوم به. ثالثا، أن تخلص نيتك فيما تقوم به من العبادات أو من العبادات التي تحتسبها عبادات، كإطعامك لأهل بيتك وبرك لوالديك وغير ذلك. رابعا، أن تكون لك صحبة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم استمسك بهذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ، وهي تفسر لك الأمر الثاني الذي ذكرته لك من سؤالك الله عز وجل حسن العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما عند أبي داود وغيره، يا معاذ في الرواية والله إني لأحبك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لمعاذ، يعني كأنه يقول انتبه لما سأقول لك فإنها وصية محب لحبيبه، فلا تدعن، يعني بمحبتي لك أوصيك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله في الدنيا بطاعته، ثم في الآخرة بجنته وصحبة صفوة خلقه. أسأل الله العلي الخبير بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يستخرج بنا ما يرضيه عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعل بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين في فلسطين، انصر عبادك المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم إنهم لا يعجزونك فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وإن كان أهل الأرض قد خذلوا عبادك فانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أطعمهم ولا تحرمهم، اللهم أعطيهم ولا تحرمهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.